صوت العرب من القاهرة. يحمد يا آية القدرة للخلاق، احنا اللي نورك حي في قلوبنا، طهر النسب ومكارم الأخلاق، فارش بساط الفخر في دروبنا، يا فجر يلي انشأ على شمس حق وصدق. ندى ندى الحبيب، أشعار ممدوح عفيفي. ندى الحبيب، ندى الحبيب، ندى الحبيب. خالد الذهبي، إيمان إمام. ندى الحبيب، إخراج أماني أحمد. يا شمس فضل وخير حجازية، نورك سليم القصد والنية، منسوب يا حنفي للحنيفية، ومن الشرف جت سيرة الأشراف، يا صار يا عصمة مركب الأبرار، موج البحور خد مدم الأطهار، نجم الجمال خدم الجلال واندار، بالمرحمة لف الوجود طواف، يا جوهر الإحسان يا ضي العين، مد الحبال يا أشرف الثقلين، بنحلفك بنحلفك بالطهرة والحسنين، يا مصطفى يا مصطفى ما تسيبنا على الأعراف. قبل الرسالة وانت نور فواح، سلسال وسايل في المدى أفراح، حامد وذكرك شرف الأكوان، نظرة رضا يا صاحب السلطان، يا سر بين آدم وبين حواء، يسرف كنانة الطهر لما قريش، أرض العرب بعد الجفاف تروى، هاشم عاشق في زهرة طهر العش، يا بدر افتهامة وسط السما شامة، له طلب كرامة تشفي علي للقلب من نظرة، واحنا عشقنا النسمة والخضرة، أشرف قبائل نجد متصهرة، جمع الودود عبد الله على أمنة، آن الأوان الأرض تتحنى، بالمهدي اللي بيهدي للجنة، يا كل روح مشتاقة للحضرة، بالقلب صلوا على النبي الهادي، بالقلب صلوا على النبي الهادي، بالقلب صلوا على النبي الهادي. آدي القلوب مفتوحة قبل العين، لما الفؤاد عشمته بالياسمين، بيقلبك يا ضيف السجدين، اللي جعل للنطفة جسم وروح، خير القبائل والنفوس والبيت، كابر ورا كابر بنورك جيت، على كل عالي يا نبينا عليك، يسجع ويهدل فيك حمام الدوح، خلينا نعلى معاك نطول الخير، ننفخ صدورنا شهيق شرف وزفير، يلبت ربيعك في حواصل الطير، أزهرت طيب خاطر المجروح، املى الإرب يا طه والأبريق، بالتقوى بالتقوى نخرج من العطش والضيق، ناخد الكتاب والسنة لينا طريق، نقوى بحبك عالشجن والنوح، نرجع نغني لشجرك النادي. يا مؤمنين يا مؤمنين صلوا على الهادي، يا مؤمنين صلوا على الهادي، يا مؤمنين صلوا على الهادي. يا ايت القدرة للخلاق، احنا اللي نورك حي في قلوبنا، طهر النسب ومكارم الاخلاق، فارش بساط الفخر في دروبنا، يا فجر يلي انشق على شمس صدق وحق، ازاي سفينة نوح في يوم تغرق والرحمة رمحة بخلها في رحابه، نار الخليل لا تجور ولا تحرق والمصطفى موجود في أصلابه، يشهد عليك يا جدر غصن البان، مكتوب في ورقه الطهر والإيمان، أصلاب كريمة وطيبة الأرحام، واخد العصام من الركس يا أنسام، يسأل هرقل الروم أبو سفيان أصل البذور ومكانة الأنساب، جاوب وقال العرق من عدنان، من يوم جاري الطهر في الأصلاب، قال يبقى صادق والكلام لهرقل، صدق النبوة في كرامة الأصل، وانت الحسن وانت النسب لينا، صلى الملايكة عليك وصلينا، ودعينا يفضل طيرك الشادي فوق الشجر بيصلي على الهادي. يا مؤمنين صلوا على المختار، يا مؤمنين صلوا على المختار، يا مؤمنين صلوا على المختار. ندى الحبيب، ندى الحبيب، ندى الحبيب. ندى الحبيب خالد الذهبي، إيمان إمام، ممدوح حفيفي، أماني أحمد.